أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال يعقوب لأبنائه: يا أبنائي، عودوا إلى مصر فتتبعوا أخبار يوسف وأخيه، ولا تقطعوا رجاءكم من رحمة الله، فما يقطع الرجاء في رحمة الله إلا من جحد قدرته وكفر به. فينبغي على الإنسان حسن الظن بربه، بل عليه كلما اشتد الكرب وادلهم الخطب أن يكون أكثر رجاء وأملا في رحمة الله وقرب فرجه. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فعادوا إلى مصر ودخلوا على يوسف وقالوا: يا أيها العزيز، أصابنا وأهلنا الجدب والقحط، وانقطع عنا الغيث، فلا زرع ولا ضرع، ومعنا أثمان رديئة قليلة، فزد في الكيل على عادتك، وهب لنا من الطعام بلا ثمن كرما منك، فإن الله يثيب من تفضل على خلقه وأعان المحتاجين من عباده، وفيه ما كان عليه الأنبياء من شظف العيش والفقر. فهؤلاء أبناء يعقوب عليه السلام، وهذه حالتهم من العوز والحاجة، وهذا من هوان الدنيا على الله، حيث يعطيها أعداؤه ويمنعها أولياءه. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فلما سمع يوسف كلام إخوانه دخلته الرحمة بهم والإشفاق على أبيه والحنين إلى أهله، وقال لهم: هل تذكرون الذي فعلتموه بيوسف وأخيه من الأذى في حالة جهلكم، وفيه إعذارهم بالجهل كرما من يوسف، لأنه كريم، والكريم يلتمس الأعذار ويقيل العثار؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال إخوة يوسف له: هل أنت يوسف؟ فقد شكوا ولم يتحققوا، لأنه لا يعرف ما فعلوه بيوسف إلا الله. ثم يوسف، فقال يوسف: نعم، أنا يوسف، وهذا شقيقي، قد رحمنا ربنا واختصنا بفضله، فجمع بيننا بعد الفراق، إنه من يتق الله بفعل المأمور وترك المحذور ويصبر على المقدور، فإن الله لا يضيع ثواب المحسن في الدنيا والآخرة، فيجعل العاقبة والعز والنصر له في الدنيا، والفوز والفلاح والنعيم في الآخرة. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قالوا: تالله لقد فضلك الله علينا ورفعك بالعلم والحلم والفهم، فأنت أعلى منا منزلة في أمور الدنيا من الملك والمجد والجاه، وفي أمور الآخرة من الصدق والتقوى وخصال الخير، ونحن كنا خاطئين بما تعمدناه من الأذى، بك وبأخيك وما فعلنا من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وعصيان الرب سبحانه. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لهم يوسف بمنطق الكريم الحليم: لا لوم عليكم، اليوم غفر الله لكم ما فعلتم وسامحكم فيما اقترفتم، فهو أرحم الراحمين لمن تاب، لأنه يمحو سيئاته ويعظم حسناته. فيوسف عفى عن حقه وسأل الله أن يغفر لهم الذنب، فيا له من حلم فاق كل حلم. فيوسف في العفو إمام لمن أتى بعده، وبمثل هذا الخلق يرتفع العبد عند ربه وينال المجد والسؤدد في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وعلم يوسف بذهاب بصر أبيه يعقوب من كثرة البكاء والحزن عليه، فقال لإخوانه: عودوا إلى أبي وخذوا قميص الذي ألبسه واطرحوه على وجه أبي، فسوف يعود بصيرا بإذن الله، وتعالوا بأهلكم جميعا ليجتمع الشمل ويسعد الأهل ويفرح الكل برحمة الله عز وجل. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فلما عادت القافلة من مصر ومعهم قميص يوسف، قال يعقوب لأهله: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تسفه في رأيي وتسخر مني. فهو ذكر ما وجد واحتاط لنفسه حتى لا يسخر منه أحد، وهذه معجزة نبوية ليعقوب. وإذا لم تحتمل أذهان البشر عظمة الخبر لضعف النظر استحسن التعريض. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال أهل يعقوب له: تالله إنك مستمر على خطائك القديم في التوله والتعلق بيوسف، وقد انقطع خبره وخفي أمره وأهمل ذكره.